طل القمر على الأرض ما في نجوم غابت نجوم الأرض بالمرة انت الحلا وفيك الحلا مرسوم وج الأرض بخدودك تمرة طل القمر على الأرض ما في نجوم غابت نجوم الأرض بالمرة انت الحلا وفيك الحلا مرسوم وج الأرض بخدودك تمرة ملكي وطل تعدني يا ورد إلها انحني والله لا توصل حلاها بدك شي مليون سني ملكي وطل تعدني يا ورد إلها انحني والله لا توصل حلاها بدك شي مليون سني غشي حلاكي بالفضا وفوحي خلي عيون الناس تتكحى ضلي عتاج الورد لتروحي خاف الورد ع غيبتك يدبى غشي حلاكي بالفضا وفوحي خلي عيون الناس تتكحى ضلي عتاج الورد لتروحي خاف الورد ع غيبتك يدبى ملكي وطل تعدني يا ورد إلها انحني والله لا توصل حلاها بدك شي مليون سني ملكي وطل تعدني يا ورد إلها انحني والله لا توصل حلاها بدك شي مليون سني خلقتي إلي انتي بنت قلبي انتي ومعي ما يوم رح تبكي ارمي همومك عالأرض كبي همومك بلحظة بقلبها ضحكي خلقتي إلي انتي بنت قلبي انتي ومعي ما يوم رح تبكي ارمي همومك عالأرض كبي همومك بلحظة بقلبها ضحكي ملكي وطل تعدني يا ورد إلها انحني والله لا توصل حلاها بدك شي مليون سني ملكي وطل تعدني يا ورد إلها انحني والله لا توصل حلاها بدك مليون سني طل القمر على الأرض ما في نجوم غابت نجوم الأرض بالمرة انت الحلا وفيك الحلا مرسوم وج الأرض بخدودك تمرة طل القمر على الأرض ما في نجوم غابت نجوم الأرض